قال المصنف رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث، الحديث 13، مناسبته لما سبق أنه أنت مأمور بأن تترك ما لا يعنيك، لكن إذا رأيت ما فيه منفعة لأخيك المسلم فعليك أن تحب له ما تحب لنفسك، فلا تقل مالي وكيفه وهو حر، لا، ينبغي أن تنصحه إن كنت من أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يحبون للمسلمين من الخير ما يحبونه لأنفسهم. المناسبة ظاهرة. موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب بمحبة الخير للمسلمين، كمال الإيمان الواجب بمحبة الخير للمسلمين. يتمنى لو يكون المسلمون كلهم على دين واستقامة، على سنة واتباع، يتمنى لو كان المسلمين كلهم على عفاف وعافية ورزق وصلاح، يتمنى لو يكون المسلمون كلهم في أمن وأمان. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان، وأن يديم نعمة الأمن في هذا البلد المبارك وفي هذه البلدة التي فيها الأمن والأمان، حتى إن الكفار يأتون إلى هذه البلاد وهم آمنون على أنفسهم بعهد وأمان، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من يوم قدومه إلى يوم وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وأنس بن مالك دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبالمباركة في الرزق والأولاد، فكان عد من أولاده، عد من نسله وأولاده أكثر من 100 نفس، أكثر من 100 نفس في حال حياته، حتى إنه كان لا يعرف بعض أبنائه من كثرته رضي الله تعالى عنه. قال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان أيها الإخوة، الإيمان له 3 مراتب، وهي مراتب الدين نفسه. المرتبة الأولى يسمى أصل الإيمان، أصل الإيمان يساوي الإسلام، خلاص أصل الإيمان يساوي إيش؟ الإسلام. المرتبة الثانية الأعلى الإيمان الواجب ويساوي مطلق الإيمان، لما نقول المؤمن يعني عنده الإيمان الواجب. إذن الإيمان الواجب هي مرتبة الإيمان في مراتب الدين، الإيمان الواجب نعني به مرتبة الإيمان في مراتب الدين. المرتبة الثالثة العليا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل يساوي مرتبة الإحسان في مراتب الدين. إذن عندنا الإيمان، أصل الإيمان مسلم، رجل كافر قال يريد يدخل في الإسلام، نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صار عنده أصل الإسلام، صار مسلم، تقرر الإيمان في قلبه وعمل، صار مؤمن، أحسن وراعى إيمانه، صار محسن. إذن عندنا أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان الكامل. لكن خذوا هذه القاعدة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالاستقراء والتتبع، لا ينفي الشارع الإيمان عن أحد إلا بترك واجب من واجبات الإيمان، إلا بترك واجب من واجبات الإيمان أو ارتكاب محظور أو بترك أصل الإيمان. إذن الإيمان لا ينفى لأجل الكمالات، الإيمان لا ينفى لأجل الكمال. متى؟ لما تقرأ في الأحاديث والآيات نفي الإيمان فتأكد أن النفي لأحد أمرين، إما لأصل الإيمان أنه غير موجود، وإما لأن الإيمان الواجب غير موجود. أما تجي إنسان يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي، هذا كمال الإيمان، هذا غير صحيح. الإيمان الكامل لا ينفى لمجرد انتفاء الكمال، لا ينفى الإيمان. هذه قاعدة استقرأها شيخ الإسلام وقررها، وهذا موجود في الشرع. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نقول أيها الإخوة أنه إذا جاء النفي، نفي الإيمان في الكتاب أو في السنة، فإن المقصود من النفي إما نفي أصل الإيمان وإما نفي الإيمان الواجب. مثلا قال الله عز وجل عن اليهود أنهم قالوا آمنا، قال الله تبارك وتعالى لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد لما قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض علمنا أن هذا الإيمان غير مقبول. إذن لما يأتي إنسان ويقول أنا مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وينكر شهادة أن محمد رسول الله، نقول ليس بمؤمن، فالنفي هنا منصب على أصل الإيمان أنه لم يوجد، منصب على أصل الإيمان أنه لم يوجد. ولذلك نفي الإيمان يأتي في القرآن على نفي الأصل، ويأتي في القرآن على نفي الواجبات الإيمان. مثل هذا الحديث الآن اللي معنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. طيب الحاسد ما يحب لك الخير، هذا الآن خرج من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان، صار مسلم، صار إيش؟ مسلم. فمن لا يحب الخير للمسلمين فإن فيه خصلة الحسد، وما دام فيه خصلة الحسد فإنه ينزل من مرتبة الإيمان الواجب إلى مرتبة إيش؟ أصل الإيمان اللي هو الإسلام. أحسنت، هذه مسألة مهمة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هل معناه أن خرج من الإسلام؟ ولا المقصود بالنفي هنا نفي الإيمان الواجب؟ أحسنت، الخوارج لا يفهمون هذا الكلام، وبناء عليه كل ما شافوا نفي الإيمان قال كافر كافر كافر كافر، هذا غلط. أهل العلم الراسخين يفهمون هذا المعنى فيفرقون. ولذلك ينبغي علينا أن نفرق متى يكون نفي الإيمان على الإيمان الواجب، ومتى يكون نفي الإيمان على الكمال على أصل الإيمان. والمرجئة قالوا نفي الإيمان هو للكمال فقط، ولذلك ما عندهم أحد اسمه وعيد، أهل وعيد، كل أهل المسلم عندهم في درجة واحدة، ما عندهم شيء اسمه محسن ومؤمن ومسلم، ما عندهم، وهذا ضلاله واضح. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنوا، قلنا النفي المقصود به إيش؟ الإيمان إيش؟ الواجب، الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم، طيب أنا بسألكم عن آية ما يخالف، قال الله عز وجل في آية الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، حقا، لما قال حقا الآن نعطيهم أي درجة من الإيمان؟ الإحسان، أحسنتم، أحسن. طيب لما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآن قال آمنوا وعملوا الصالحات، نعطيه أي مرتبة؟ الإيمان الواجب، أحسنت، مؤمن يعني، ممتاز. هذا قالت الأعراب آمنا، إيش قصدوا؟ الواجب. قل لم تؤمنوا، إيش المنفي؟ الواجب، ولكن قولوا أسلم، أحسنت، الآن فهمنا الضابط. قال لا يؤمن أحدكم، الآن أحد مفرد مضاف، أخذنا هذه استفدناها من درس الماضي، قال حتى، إذن معنى هي هذه يا إخوة، كلمة حتى هذه تفيد الغاية، معنى هذا أن الإيمان الواجب ما يأتي دفعة واحدة، لا بد من العمل، من الاجتهاد، إلى أن حتى يحب، أن بعدها مضمر وجوبا، والمعنى إلى أن يحب، إلى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا في هذا الآن قلنا هذا المقصود به الواجب، صح؟ في هذا المكان في إحسان بعد. كيف يكون في إحسان؟ إذا وصل الإنسان إلى مرتبة أنه يحب لأخيه الخير ثم يجهد في إيصاله إليه، وصل إلى مرتبة الإيمان. فإن أحب له الخير دون أن يعمل في إيصاله إليه، لا زال في مرتبة الإيمان الواجب. واضح؟ فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الإحسان، يحب الخير للغير ويعمل وسعه في إيصاله له. أما هنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأخيه هنا الضمير المقصود به أخو المحب، والأخ الأخوة المقصودة هنا أخوة الإسلام، أخوة الإيمان. فإن قال قائل فلماذا لا يكون المراد أخوة النسب؟ قلنا لأنه مفرد مضاف يعم، ثم سبب الورود يؤكد هذا المعنى، حتى يحب لأخيه أي المسلم ما يحب لنفسه، أيا كان هذا المسلم، ما يحب لنفسه، الذي يحب لنفسه أو شيئا يحب لنفسه، يجوز هذا. أو على المصدرية حتى يحب لأخيه ما يحب، أي محبوبا لنفسه فيحبه للغير. والنفس إذا أطلق في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما المراد منها؟ المراد منها الروح إذا كان في البدن، هذا هو الصحيح. النفس، كلمة النفس في القرآن والسنة إذا أطلقت فالمراد بها الروح إذا كان في البدن، وإذا خرجت الروح من البدن لا تسمى نفسا، تسمى روحا. هذه طريقة الكتاب والسنة. ويمكن أن يفسر كلمة النفس هنا بالذات، لأن النفس يطلق في كلام العرب يراد بها الذات، كلمة النفس تطلق ويراد بها الذات، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي لذاته، أو ما يحب لنفسه أي روحه التي بين جنبيه. نعم.